نسأل الله أن يغفر لأنفسنا وشر أعدائنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مجموعة من الشباب جينا من مكة المكرمة زيارتكم والسلام عليكم على القصرين صفة عامة على أفرادكم صفة خاصة ونبلغكم أيضا السلام من مكة المكرمة وأهلها. حقيقة هنا طلب يا شيخ هو بعض الوصايا التي توجهها لشباب مكة خاصة أنه سكان أهل مكة المكرمة بيت الله الحرام أننا نعيش في أحد الأحياء التي تعج بالمنكرات وما يخالف أمر الله عز وجل. أفقكم الله ما يحبه ويرضى. قل عليكم السلام. ونحن نشتاق إلى مكة كثيرا وإلى المدينة كثيرا, والواجب على جميع عباد الله عز وجل أن يكونوا عبادا لله حقيقة يمتثل أمره ويجتنب نهيه, ولا سيما في مكة التي قال الله تعالى فيها ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالمعاصي في مكة أعظم جرما وأكبر إثما, وإن كانت لا تتضاعف الكمية لكنها تتضاعف الكيفية. وإني أحذر هؤلاء الذين أشرت إليهم إن كانوا موجودين من مغبة سوء أعمالهم. ويجب عليكم أن تناصحوهم أولا, فإن قاموا بالواجب فهذا المطلوب, وإن لم يقوموا بالواجب فهناك جهات أخرى ارفعوا الأمر إليهم, لأن الله يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فسكوت الناس عن المنكر مع القدرة على تغييره موجب لعقوبة الله عز وجل وموجب للفتنة, وأن الإنسان يفتن في دينه أكثر مما فتن. فالواجب عليكم الآن أن بارك الله فيكم المناصحة, فإن اهتدوا فهذا المطلوب, وإن لم يهتدوا فالواجب أن يرفعوا إلى ولاة الأمور, وسيكون إن شاء الله من ولاة الأمور ما تقر به عيون المؤمنين. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم, يقول صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة بنى الله بيتا في الجنة, والحديث الصحيح, هل هذا بصفة دائمة أو تصلي يوما وتترك يوما, وهل إذا فاتتك منها تقضيها؟ بارك الله فيك. الحديث ظاهره أنه إذا صلى ولو من واحد بنى الله له بيتا في الجنة, في اليوم الثاني بيت آخر, وهكذا فضل الله واسع. لكن يجب على الإنسان أن لا يغلب جانب الرجاء في هذه الأمور, أي فيما فتب عليه الثواب, فلينظر إلى الثواب في هذه الأعمال وإلى العقاب في أعمال أخرى ربما تحيط به سيئاته وإن كان عمل هذه الحسنة. فالموازنة يوم القيامة لا بد منها, ونضع الموازين الخصم ليوم القيامة. لا يقول الإنسان إذا سيبنى لي بيوت كثيرة في الجنة, نقول نعم وفضل الله واسع, والجنة عرضها السماوات والأرض, لكن احرص على أن تتجنب ما نهى الله عنه حتى لا يكون هناك موازنة يوم القيامة فترجح السيئات على الحسنات, لأن الموازنة يوم القيامة إذا رجحت الحسنات فهو من أهل الجنة, وإذا رجحت السيئات فهو من أهل النار, يعذب فيها ما شاء الله ثم ينجو إلا أن يعفو الله عنه, وما تساوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف الذين يوقفون على مكان مرتفع يشرف على النار وعلى الجنة, ولكن في النهاية يدخلون الجنة. شيخ أحسن الله إليكم وبارك في علمكم, لو ادعى أنا أقول أنت في فقط الثاني هنا لو فاتته هل يقضيها؟ الجواب نعم, الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض. لو ادعى ولاة الصوفية وأشباههم بأن فضل يوم الاثنين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه وبيان فضله, وأنه الاحتفال به بذكراه سنويا من باب أولى, فماذا نرد عليه؟ أقول إذا كان يريد أن يحتفل بيوم الاثنين فالواجب أسبوعيا كل عام يعني. ليش؟ لماذا يقصر؟ فضل يوم الاثنين لأنه ولد فيه. لعلك تريد الموت. نعم. صرح. لا هم يعني هم يقولون إنه ورسول ذاك يوم ولدت فيه يدل على تعظيم اليوم الذي ولد فيه لا على يوم الاثنين, يعني الرسول ما هو يوم الاثنين سيكون دائما في 12 ربيع على ما يعتقدون, لكن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدرنا أنه عظم اليوم الذي ولد فيه فبماذا عظمه؟ تصفيه، هل عظمه بهذا الصفات المنكر؟ فهذا حجة عليهم وليس حجة لهم. نقول إذا كنتم صادقين في اتباع الرسول فعظموه بما عظمه به وهو تصفية. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يريد أن يعظم اليوم الذي ولد فيه، لكن أراد أن يبين أن الله تعالى جعل في هذا اليوم أشياء مهمة لبني آدم، وهي أنه ولد فيه وبعث فيه وأنزل عليه فيه. وأقول لهم إذن أقيموا الحزن والمأثم لأن الرسول مات يوم الاثنين. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم، يعني بالنسبة لي داخل مع جماعة في جميع أموال، نحن حوالي تقريبا 30 شخص جمعية، 30 شخص ندفع شهرين كل شخص 1000 ريال لكل واحد. نعم. ثم يضعون قرعة، يعني كل واحد مثلا يستلم الشهر الأول والثاني والثالث. فدوري أنا في هذه الجمعية رمضان القادم، نحن بدأنا فيها 5 أشهر، ونصل فيها 21,000 وعليها فيها دين 20,000. فالسؤال يعني ما رأيك هذه الجمعية، وهل فيها الزكاة للذي يسلم الدورة 13 يعني بعد سنة، وهل عليها الزكاة في هذا المبلغ؟ أما الجمعية فهي جائزة، هذه الجمعية لا بأس بها لأنها من باب التعاون والرفق الإخوان، وهي قرض محض وليس فيه جر منفعة كما توهمه بعض الناس. ولذلك أنا أدفع 1000 ريال ولا أتي إلا 1000 ريال، ما أستطيع. والمصلحة التي عادت إلي قد فعلت مثلها أو مثلها لأني أقرضت وأقرضت. وأما الزكاة فيجب على الإنسان أن يزكي ما له من الدين وإن كان هو مدينا. فإذا جاء مثلا وقت زكاتك سواء رمضان أو غير رمضان فأنت أحصي ما لك من الجوع عند الناس وزكها، لكن إن شئت أخرجها مع مالك وإن شئت قيدها، فإذا قبضت الدين أخرج الزكاة. الحمد لله والصلاة والسلام على فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك شيخ فضيلة الشيخ بعض المعاصي المستحكمة في النفوس، فكيف يستطيع الإنسان إخراج مثل هذه الذنوب والمعاصي من نفسه، وكيف يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى، وكيف يعني يكون صادقا في طلب العلم والتوجه إلى الله عز وجل، وأدعو الله عز وجل لنا أن يوفقنا للطاعة وللعلم. لا شك أن هذا سؤال يرجع على النفوس، لكنه يرجع من نفوس عندها شيء من القنوط، والإنسان يجب أن لا يقنط من رحمة الله وأن لا ييأس، وأن يكرر الدعاء لله عز وجل والافتقار إليه، وسيجد الثمرة قريبا. لكن كل إنسان يستعظم ما عنده من الذنوب والإعراض والغفلة ثم يقول متى أكون صالحا، هذا هو الداء الوحيد. فالواجب على الإنسان أن لا يعص من رحمة الله، وأن يقبل على الله عز وجل بقدر المستطاع، يحاول، ربما أنه يريد أن يقبل على الله لكن الشيطان يصرفه، فليحاول مرة بعد أخرى حتى يستقيم. وأحسن شيء هو محاولة إحضار القلب في الصلاة، هذا هو المهم. يعني إذا قدرت على أن تحضر قلبك في الصلاة كلما صليت تعلم أن هذا فسد الخير، لأن الله قال في القرآن الكريم أقم الصلاة، يعني افعلها مستقيمة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا قمت الصلاة تماما فأبشر بالخير. وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، على كل شيء، ما هو على ما في الدنيا فقط، على كل شيء. فأوصي هذا الأخ الذي يتعاظم الذنوب في نفسه وربما ييأس من رحمة الله عز وجل، أوصيه بأن يبعد هذا الوهم عن نفسه، وأن يحاول بقدر ما يستطيع إقامة الصلاة على الوجه المطلوب، فإن هذا هو الدواء وهذا هو المفتاح. ونسأل الله لنا ولكم السلامة. نعم. وكذلك أيضا طلب العلم يقبل إقبالها حقيقيا ولا يأس، لأن بعض الناس إذا بدأ بالعلم شاف ورأى أنه صعب، تمثل بقول الشاعر إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. نقول هذا غلط، فالإصبر صابر ورابط واتق الله، أربع وصايا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، وهذا أشد من الأول، ورابطوا وهذا أشد، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وكم من إناث طلبوا العلم وهم كبار لكن جدوا واجتهدوا وافتقروا إلى الله ولجأوا إليه عز وجل وحصلوا خيرا كثيرا. ذكر لي بعض الإخوة أن ما رأيت أن ابن حزم رحمه الله وهو من العلماء المشهورين الكبار دخل يوما المسجد فجلس، فقال له بعض الحاضرين في المسجد قم صل ركعتين، فقام وصل ركعتين، ثم دخل مرة بعد العصر فقام يصلي، فقال بعض الحاضرين لا تصلي هذا وقت نهي، فقال سبحان الله ما هذا الجهل، إن قمت صلي قالوا لا تصلي وإن جلست قالوا صلي، معنى ذلك أنه ليس عن جهل. ثم بدأ يطلب العلم حتى حصل. مع أن القول الراجح أن الإنسان إذا دخل المسجد في أي وقت فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن هذا السبب والنوافل التي لها سبب ليس عنها وقت نهي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، رجل عنده وسواس يصلى أحيانا قرأ الفاتحة الشيطان يقول ما قرأت، سأل يكرر الفاتحة، تكرير الفاتحة فيها شيء؟ قال اي نعم، تكرار الفاتحة مكروه لا سيما إذا كان الحامل عليه وساوس الشك، وإذا قال الشيطان إنك لم تقرأ فليقول كذبت، لكن لا يقول بلسانه يقول بنفسه وليستمر فإنه قد قرأ. وكما أن الشيطان يأتي يقول ما قرأت فاتحة أو ما كبرت أو ما نويت، كذلك يأتي الإنسان يقول أحدث ويوسوس له أنه أحدث. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. فضيلة الشيخ، سألت في إحدى المحاضرات عن شخص ترك صوم رمضان لمدة 3 سنوات عمدا، فأجبت بناء على القاعدة أنه من ترك واجبا مؤقتا متعمدا لا قضاء عليه. نعم. وفي نفس الوقت سئل عن شخص ترك الصيام لمدة 6 أيام متعمدا، فأجبته بأنه لا بد أن يقضي، فما وجه التفريق منه؟ لا أظن هذا يقصد. لا، يعني أنا سمعت في جريدة فتاوى رمضان. لا، هذا بارك الله فيك لعله أفطر عمدا، الثاني أفطر عمدا يعني معناه شرع في الصوم ثم أفطر في أثناء النهار. هذا يجب عليه أن يقصد، لأنه لما تلبس بالصوم وجب عليه بتلبسه به فواجب عليه قضاء. أما الأول الذي لم يصم أصلا فهذا هو الذي يقول لو قضى لم ينفع. فضيلة الشيخ، ما حكم التنفل بين المغرب والعشاء؟ وهل ينبغي المواظبة أو الترك أحيانا؟ وهل ينكر على من واظب على التنفل بين المغرب والعشاء، أو هذا يعتبر من التنطع والتشدد في الدين؟ جزاكم الله خير. لا ينكر على من جعل يتطوع بين المغرب والعشاء إلى العشاء، لا ينكر عليه، لأن تحديد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأوقات النهي يدل على أن ما عداها كلها وقت صلاة. بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال له سل، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك، قال أعني على نفسك بكثرة السجود أي بكثرة الصلاة، فعليك بالصلاة فإنها خير موضوع. لو تبقى تصلي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فأنت على خير، لكن لا تجد نفسك، يعني لا تجعل هذا لزاما عليك كما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يقوم الليل ويصوم النهار، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. نعم. خذ حق التسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، أنا ما عندي سؤال ولكن أبي نصيحة إن شاء الله تمر الدين كاكل يعني. نعم. جزاكم الله خير. أحسن الله. أنت عندك نصيحة؟ تطلب مني نصيحة؟ تقدم نصيحة ثانية الآن في هذا المنزل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. من طلب النجاة بالصدق وفق لها. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، أحسن الله عليكم، أرجو توضيحا لتقسيم الليل النصف والثلث، من أين يبدأ الليل؟ إيش؟ تقسيم لليل الثلث النصف والثلث، من أين يبدأ وإلى أين يبدأ؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. نعم. تقسيم الليل يبدأ من طلوع الشمس، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. أين؟ نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، العلم طريقة العلم هل يبدأ مثلا بعلم التفسير أو علم العقيدة أو علم التوحيد أو علم العلوم الأخرى؟ لا شك أن أشرف الكلام كلام الله عز وجل، وأحق بالعناية كلام الله، وأنفع ما يكون كلام الله. ولهذا نقول ابدأ بالتفسير قبل كل شيء، لكن هذا لا يعني أن لا تقرأ غيره، لكن ركز أولا على علم التفسير. وأنت تعلم وإخواننا الحاضرون وغيرهم أيضا يعلمون أن القرآن مشتمل على كل شيء، ففيه العقيدة وفيه الفقه وفيه الآداب وفيه كل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فعليك بالتفسير، احرص عليه ما استطعت. وطريقة ذلك أن تفكر أنت أولا بمعنى الآية قبل أن تراجع الكتب، فإذا تقرر عندك شيء فارجع إلى الكتب، وذلك لأجل أن تمرن نفسك على معرفة معاني كتاب الله بنفسك. ثم إن الإنسان قد يفتح الله عليه من المعاني ما لا يجده في التفسير، خصوصا إذا ترعرع في العلم وبلغ مرتبة فيه، فإنه قد يفتح له من خزائن هذا القرآن الكريم ما لم يجده في غيره. وأضرب لك مثلا بتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، فإنه يستنبط من الآيات الكريمة أحيانا معاني لا تجدها في أي تفسير سابق. ثم بعد ذلك تأخذ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث في التوحيد والأخلاق والأعمال. إذن أول ما ينشأ الإنسان يحفظ كتاب الله حفظا عن ظهر قلب، ثم يبدأ بتفسيره، ثم يحفظ ما تيسر من السنة كعمة الأحكام مثلا أو بلوغ المرام أو ما أشبه ذلك، ثم يطالع كتب العلماء التي كتبوها في الشريعة الإسلامية. طرق تثبيت المعلومة مثلا، طرق لتثبت مثلا العلم، طرق تثبيت العلم كثيرة، منها التعاهد، أن الإنسان يتعاهد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن هو الذي نفسي بيده له أشد تبلط من الإبل في عقله. يعني التعاهد يعني التكرار، سواء كرر اللفظ أو كرر معناه، يعني يكون له مباحث مع أخوانه ومناقشات. ثانيا العمل بالعلم، فإن العمل بالعلم يثبته ويزيده. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. ثالثا الدعوة إلى الله تعالى بما حصلت من العلم، فإن هذا أيضا يثبت العلم ويزيده. فالمهم أن له طرق كثيرة من هذه الثلاثة التي سمعت. هل في كتب شيخ التفسير أفضل كتب التفسير؟ على كل حال الكتب التفسير أمانة، ولكن أحسن ما يكون المبتدئ مثل التفسير من كثير أو البغوي أو الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. والحقيقة أن تدربت مع الأخ أخذ أكثر من سؤال، لكن سبحان الله. نعم نعم. شيخنا حفظك الله، ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه في شرحه لصحيح مسلم تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الرجل الأعرابي فقال: يا رسول الله، يعني متى أوقات الصلاة؟ فقال: صلي معنا. فصلى معهم يومين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أول وقت الصلاة، وفي اليوم الثاني كان يصلي في آخر الصلاة. فيقول الإمام النووي رحمة الله عليه أن يؤخذ من هذا الحديث أن تأخير البيان عن وقت الحاجة، أن هذا جمهور الأصوليون قد اتفقوا على هذا، اتفقوا على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة جائز من هذا الحديث. فما دليل الشيخ القاعدة اللي نعرفها منك حفظك الله أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز؟ بارك الله فيك. هو الأصل نعم، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، بمعنى أنه لا بد أن الرسول يبلغ، لأنه مأمور بالبلاغ. فإذا احتاج الناس إلى معرفة الحكم ولم يبينه الرسول كان هذا ممتنعا، ضرورة أنه لا بد أن يبلغ. والبلاغ الذي يتحكم هو أن تدعو الحاجة إليه. أما الحديث فليس فيه تأخير بين عوض الحاجة. إذ من الجائز أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وقت الظهر من كذا إلى كذا وفي العصر من كذا إلى كذا إلى آخر الأوقات في خلال دقيقة واحدة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يفضل التعليم بالفعل، لأن التعليم بالفعل يرسخ في الذهن ولا ينساه الإنسان في الغالب. فلهذا أراد أن يبقى هذا الأعرابي لفائدتين: أولا أن يعرف الأوقات بالفعل، والثاني أن يستفيد من كيفية صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا الإشكال ومش الإشكال شيخ، يعني ما دليل القول الثاني أن تأخير البيان عن وقت الحاجة جائز؟ ما في السؤال قول باطل، هذا ليس فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة. أنا قلت لك هذا فيه أن الإنسان يسلك في البيان ما هو أقرب إلى التبيين والرسوخ. الشيخ يذكر أن جمهور الأصوليين على هذا فأخذوا جمهور من قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإذا احتاج الناس إلى معرفة الحكم صار البلاغ واجب. نعم. فضيلة الشيخ رضي الله، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة عبسة: ثم السبيل يسره. فالله سبحانه وتعالى تكفل بتيسير هذا المولود، ويلاحظ كثير من الناس من الرجال والنساء الاستعجال بالقيام بعملية ما يسمى بالقيصرية، فهذا من ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. أرى بارك الله فيك أن هذه الطريقة التي يستعملها الناس الآن، من حين أن تحس المرأة بالطلق تذهب إلى المستشفى ويصنع لها عملية قيصرية، أرى أن هذا من وحي الشيطان، وأن ضرر هذا أكثر بكثير من نفعه، لأن المرأة لا بد أن تجد ألمه عند الطلق، لكن ألمها هذا تستفيد منه فوائد. الفائدة الأولى أنه تكفير للسيئات، والثاني أنه رفعة للدرجات إذا صبرت واحتسبت، والثالث أن تعرف المرأة قدر الأم التي أصابها مثل ما أصاب هذه المرأة، والرابع أن ثابت قدرا عند الله تعالى بالعافية، والخامس أن يزيد حنانه على ابنها، لأنه كلما كان تحصيل الشيء بمشقة كانت النفس عليه أشفق وإليه أحن، والسادس أن الابن أو أن هذا الحمل يخرج من خارجه المعروفة المألوفة، وفي هذا خير له وللمرأة، والسابع أنها تتوقع بذلك ضرر العملية، لأن العملية تضعف غشاء البطن والرحم وغير ذلك، وربما يحصل تمزق وقد تنجح وقد لا تنجح، والثامن أن التي تعتاد القيصرية لا تكاد تعود إلى الوضع الطبيعي، لأنه لا يمكنها وخطر عليها أن تتشقق محل العمليات، والتاسع أن في إجراء العمليات تقليل للنسل، وذلك لأن العمليات إذا شق البطن ثلاث مرات من مواضع مختلفة وهو وضعف وصار الحمل في المستقبل خطيرا، والعاشر أن هذه طريقة من طرق الترف، والترف سبب للهلاك كما قال الله تعالى في أصحاب الشمال: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. فالواجب على المرأة أن تصبر وتحتسب وأن تبقى تولد ولادة طبيعية، فإن ذلك خير لها في المعاء في الحال وفي المعاء. وعلى الرجال أيضا هم بأنفسهم أن ينتبهوا لهذا الأمر، وما يدرينا فلعل أعداءنا هم الذين سهلوا علينا هذه العمليات من أجل أن تفوتنا هذه المصالح ونقع في هذه الخسائر. نعم أين إيش إيه الترف؟ لأن فيه توقي ألم الإجهار الطبيعي، وهذا نوع من الترف. والترف إذا لم يكن معينا على طاعة الله فهو إما مذموم أو على الأقل مباح. نعم. السؤال: قرأت في أحد كتب الحديث فقال باب ما جاء في الوضوء بالقي، فهل الوضوء من الوجوب؟ وهل إذا استقال إنسان أو أثر القي عليه وضوء؟ لا، الصحيح أنه أن كل ما خرج من البدن فإنه لا ينقض الوضوء، لا القي ولا الدم ولا غير ذلك، إلا البول والغائط أو ما خرج من الفناء مخرج البول والغائط. أفهمت؟ يعني هذا هو قول الراجح. هذا إن صح الحديث أنه قاع فتوضأ، أن الرسول قاع فتوضأ، إن صح الحديث فالمراد على سبيل الاستفادة، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن الأمر إنما يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، أنا من أهل مكة المكرمة ومتزوج من مكة وأقطن مكة، ولكن عملي خارج مكة المنطقة المجاورة لكم، المنطقة البجادية، فأنا أمكث العمل 14 يوم وأذهب إلى مكة 7 أيام. نعم. فهل وجودي في العمل وأنا متزوج في مكة وساكن في مكة وأذهب إلى مكة في الأسبوع كل بعد 14 يوم أذهب إلى مكة؟ نعم. فهل وجودي في مكة في العمل يعتبر مسافر؟ لأن في العمل الشيخ بعض الإخوة يطلبون مني صلاة الجمعة أحيانا، يطلبون مني صلاة الجمعة وما أدري كيف أقدر. هل أنت في إقامتك في هذا العمل مطمئن؟ نعم، لأن سكن خاص. دقيقة، وتريد البقاء دائما، أو أنت تنتظر الفرصة حتى تعود إلى مكة؟ أنا في أقرب فرصة إن شاء الله سوف أرجع. إذن أنت مسافر، أنت في عملك مسافر، يباح لك ما يباح للمسافرين من القصر والمسكة في أيام الصيف وغير ذلك، ولكنك إذا صليت خلف إمام يتم وجب عليك الإتمام، ويجب عليك أن تصلي مع الجماعة فتتم. أما إذا طلب منك صلاة الجمعة وأنت في محل تقاهر الجمعة، يعني لست في خارج البلد، تصلي الجمعة ولا بأس، تصلي به الإمام، تصلي به الإمام وإن لم تكن من أهل البلد. هذا هو القول الراجح الصحيح، وأنه لا يشترط لإمام الجمعة أن يكون إنسان مستوطنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. رجل عنده يعني محل تجاري ولكن متجر حلاق، تقريبا في 10 حلاقين يحلق، يعني يحلقون اللحى. نعم. يعني هل إيجار الحلال أم حرام؟ أنت تعرف بارك الله فيك أن الحلاقين اليوم أكثر ما يحلقون اللحى. وعلى هذا فلا يحل لك أن تؤجر دكانك للحلاقين، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما لو جاءك حلاق يريد أن يستأجر منك الدكان وقال: أنا ألتزم لك بأن لا أحلق أحدا حلق لحية، فهذا لا بأس. فإن قدر أنه حلق بدون إذنك فالإثم عليك. نعم. بارك الله فيك. نعم. الآن الأخ موسى هو الذي يسجل اللقاء يشير إلى أنه انتهى الوقت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونعتذر للإخوة الذين لم يتيسر لهم أن يلقوا أسئلتهم، ونعيدهم إن شاء الله في الأسبوع القادم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.